النبي يقول خلاص جاهز. الجواب كما قلنا مراه الرب سواثق بك انك ما راح تغرر فيه، ما راح تعلق كلابتك عليه. فالربح ما هو محدود وهو جائز، فيجب هناك نلاحظ هذه الدقائق. يعني رجلان جاء عندك، واحد بعته ب8 مئة ألف، واحد ب10، وهن اثنين ورضى عنك، قلت له ب10 ساومك الاول بعته ب8، اجاك واحد ثاني غريب عنك تماما قديش ب10، تفضل هي 10 ما في مانع. لكن يجيك واحد واثق فيك انك انت ما راح تغدر فيه، ما راح تاخذ منه زياده، فحينئذ علقت عليه انت، هذا ما بيجوز. شوف هلا شو بصير بموضوع بيع التقسيط. بيقولوا بعض الناس يا اخي السعر محدد، الربع محدد. بنقول له لا مو محدد. طيب ما دام مو محدد، هل اللي بده يشتري بالكاش بربح منه ب110، هل اللي بده يشتري بالتقسيط بربح ب115. طيب ليش ما بتربح من هل اللي بده يشتري منك بالنقد ب115؟ اي مو محدد، عرف كيف؟ اذا نستغل كلمه مو محدد الربح في تسليك الحكم المخالف للشرع، يعني الأخذ مقابل الدين هذا ربا كما ذكرنا ذلك مرارا تكرارا. فهو بيقول ما دام الربع مو محدد أنا بشتري ببيع بالسعر اللي بيروق لي، معليش. لكن ليش حددت السعر بالنسبة للكاش وما رفعته مع أنه حلال، وبالنسبة للتقسيط رفعته مع أنه حرام؟ عرفت؟ فإذا الصورة اللي أنت عرضتها جائزة، بس نبعد عن قضية إيش التغرير بالإنسان المسلم قيادة أمره إلى. واضح؟ لا لا ليس له ذلك. لا لا لا في أخي نحن هذا اللي عم ننظر إله لبعيد. شو اللي دفعه يضع هذا السعر؟ هو كون السعر، كون الربح في الشرع مباح وغير محدد، ولا يخلص من مشكلة التفريق بين الكاش وبين التقسيط؟ فإن كان يدفعه هذا ما أدفع شيء، ما أدفع. هذا هو. والله يعلم بما في نيته. مع البيان بيجوز. يعني انت السمسار وانا البائع وهذا الشاري، انا بجي بسالك بدي ارض بدي دار بدي عندي، لكن بدي منك بالمية مثلا 15 اللي هو، تيجي تحكي مع الرجل بتقول له ترى هذا الربح او العموله اللي بديها منك، وشو بيفهم منك؟ هذا ما بيجوز. اما لما بتكون انت تاخذ عموله متناسبه مع جهدك تعبك شغلك الى اخره، بتوزع الفريقين وكل من الفريقين يعلم منك انك انت اخذ منهما كليهما، ولا يعلم انه انت الثاني مالك اخذ منه وراح تاخذ منه كل الفرق، فمع البيان بطرد الشيطان. كيف؟ يجب البيان لدفع الغرر. ايه بس مش لدفع الغرر يا أخي، لدفع الغرر. جاء صغيره بيجود، شو المانع يعني؟ هلا الإنسان لما بيقول حكم الشراء إنه والله الربح مش محدود، مش معناها إنه بقى الإنسان الآن بيشلح الناس تشليح، لأنه راح ينشلح هو لما بده هو يرفع الربح، نسبة الربح راح يفقر هو. لكن الشرع لما ما حدد نسبة الربح هو، لأنه تجارة ممكن تطلع ممكن ينزل، ثم الربح تعرف بيختلف بالنسبة للشيء المباح. المباح الشيء المباح إذا كان كل يوم الإنسان بحاجة إله بطبيعة الحال بيكون ربحه إيش؟ قليل. والعكس بالعكس تماما، هذا شيء معروف تجاريا واقتصاديا. ومن حكمة الله البالغة أنه ما هو فرض يعني نسبة معينة من الربح، كما يقول بعض الناس بينقلوا عن بعض المشايخ أنه بس إله الثلث يعني فقط، ما في هيك شيء في الإسلام إطلاقا. مش معقول في الواقع أنه يكون فيه تعديل، لأنه ربما إنسان يعني يكون عنده شيء يعتبر من آثار القديمة، هذا ممكن يربع أضعاف ضعفه، أدى الثمن أضعاف ضعفه. وبالعكس الملح بضاعة متيسرة إلى آخره، بيشكو من الرز مثلا، بيشكو التجار إنه يا بيربحوا لهم يعني بالكيس ربع دينار أو نص دينار أو ما بيربحوا. الشيء اللي يستهلك بكثرة ربما الحال يكون ربحه أقل. فلما يقال أن الربح غير محدود، مو معنى أن الإنسان بقى ينطلق ويضع من الأرباح ما لا تطيق الناس، لأنه راح ترجع الخسارة عليه في الحقيقة، لأنه راح يتركه ويفتش عن غيره. سينار نعم. هل يجوز له أن يسدد للمدين في المنتفع أم لا منخفض؟ تقصد المدين إيه يعني؟ بده يشتري يعني بالدين؟ إيه؟ ويبيع نقد أو تقسيط أقل مختلف لك السعر، يعني مثلا نقدي مثلا محدود بدينار وأقساط 120، لا هذا يبيع 120 دينار و 90، في عنده مثلا واحد أصدقاء، هل تدري عليه هذه البيعة مثلا بالأعلى أو المنخفض؟ طيب السعر التأصيل والنقد، مو قلنا أنه ما لازم يكون في تفاوت بين السعرين؟ نعم طيب. هو يبيع بعض الناس بالتقسيط بسعر أقل مما يبيع بعض الناس بالنقل؟ الجواب ممكن، ما بيرضيني. أيوة كلمة ممكن ما بيشبعني. لا ممكن. هل هذا واقع؟ هل هذا واقع؟ واقع. لا بس انت جاوبني عن سؤالي، لا تعطيني مثال. كيف يقع انسان يبيع لشخص بالنقد بثمن اغلى من شخص اخر يبيع بالتقسيط؟ انت يا ابو يحيى ما بيجوز تعطي، لانه انت لما كنت عم تحكي صاحبك ما كان عم يحكي. طيب

رجع تسلم على ابو يحيى. بلى هو اخذ السور المالكي. لا لا اخذ سور. ايوه انت اي نعم ايوه لا وضعت انا مثال للتوضيح. انا مبدا العام اخذ ربح بالمئه عشره بالمئه عشره ببيع لصاحب التقسيط على اساس بربح بالمئه خمسين واللي بيشتري من عندي نقد 15. هلا شايف لهم حالة منفردة. أنا عارف حالة منفردة بس شو اللي بيدفعوا لهالمعاملة هذه؟ خلاص أخي أنا أخشى منها هنا أنه يدخل عمل الشيطان فيها هذه قضية، لأنه هذا وضع غير طبيعي أبدا. نعم أقول لك هذا عمل غير طبيعي، انك تاخذ من صاحب النقد زياده عن صاحب التقسيط شلون؟ غير منطقي فعلا. انا أبو يحيى أنت أظن نسيت الصورة اللي سأل عنها أخونا أبو أحمد هون. واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا، بالنقد بيسجل عليه زيادة. كيف هي؟ أحيانا بكون موجود في النقد. كيف هي؟ بكون مثال أحيانا بيع النقد ممكن أحيانا بيع سعر التقسيط. هاي ما فيها خلاف الله هون. نعم الشيخ مثلا اللي هو ابدا. اما السيره الثانيه اللي حكى عنها عدنان، اذا عرفت قيمه مدرسه وبعد 5 شهور وضربت مثال انت شلون اشتريت سياره، لكن شريت سيارة هي غير المواضيع كلها، صار في بحث علمي وحرام وحلال في آخره، لحتى باعني رجل بسعر النقد. هي مو إيه؟ هي رأس النقد كذا والتقسيط كذا على كيفه بالنجيل وبنعكس منطق تجاري يعني معروف اليوم. أنا أعانك الله. لما أنت تتولى الساحة بحديثك المكرر ما أدى بيعترض عليك. يعني صابر أنا ما أحرم. هالجزاء الإحسان الإحسان صبروا عليه. صبروا عليه. قول سامي هذا السؤال شوي. زوج ملتزم عنده زوجة مريضة وسبق على هذا الزوج قبل هدايته كانت زوجته مريضة وذهب بها إلى أكثر من طبيب وأخذ قرار من الطبيب تريد زوجتك عملية جراحية، وافق هذا الزوج على هذه العملية وقال الطبيب تستمر معالجة هذا المرض إلى مدة سنتين فقط. وبعد رجوع المرض إلى هذه الزوجة كان الزوج ملتزم ومتعصب، وقالت له الزوجة أريد أن أذهب إلى الطبيب، وقال لها الله هو الشافي ما أريد أن أذهب معك إلى الطبيب. فلو هذه الزوجة يعني بشيء المرض قد يطول معها، هل على هذا الزوج مثل إذا ما أخذها عن الطبيب؟ الجواب يختلف الأمر من مرض إلى آخر. إذا كان مرض يحكم الطبيب المسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك وأنه لابد من إجراء عملية لها،

شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره. يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني؟ لا تعني. إذا ما الذي تعنيه هذا الذي سألتك آنفا؟ أنت ورط حالك لما جبت الحديث. يعني انت ما تدري ان البوذي لو ذبح بالسكين ما بتحل ذبيحته؟ فاذا مش طالب. السؤال الثاني لازم تأكل إيه. تفترض ان كلهم لا شو الكلمه اللي قلتها ذميين. إيه انا اتهمت نفسي لانه لا شك للسماء. واذا انت قلت هذه طيب ايه لا بس هذا لا يرد على كلام يحيى. لا أذكر

أنها تذبح فعلا كما ذكرت عن ذاك التركي، فأنت الذي ستدان أمام الله وتحاسب أنك أكلت ذبيحة وما أكلت قتيلة. لكن ممكن الإنسان يعترض على هذا البيان أو على هذا الحكم، أن يقال أنه الألمان بيذبحوا على الطريقة الإسلامية، وأعني شيئا لما أقول الطريقة الإسلامية، وهو إسالة الدم، لأن الطريقة الإسلامية ككثير من الأحكام الشرعية فيها ما لابد منه، كما نقول بالنسبة للصلاة ركن وشرط، وفي بعدين درجة ثانية فرض، وفي إلى آخره. تمام، بالنسبة للذبح الإسلامي ما بيجوز إسلاميا أن تذبح الذبيحة أمام أختها، لكن هذه إذا ذبحت حلت مش حرمت، لكن حرم على الذابح أنه يذبحها أمام أختها وهي ترى وتنظر. فنحن نقصد بقى الطريقة الإسلامية بمعنى أنها ذبحت أسيل دمها، أما ضربوها برصاص، ضربوها ببلطة، ما أدري يعني إيش في هناك صفات تروى، هذا ما بيهمنا. بيهمنا أنه هالتور ضربوها بالبلطة وقعت أرضا ثم أسالوا دمها، سال الدم حلت، لكن فعلهم ما حل إسلاميا، تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلاميا، لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حلت أكلها ما دام إيش سال دمها. هنا بقى تأتي روايات مختلفة، كل اختلاف من حيث أنها تذبح أو لا تذبح. وأنا لا يجوز لي أبدا لا شرعا ولا عقلا أنه إجي أحكم أنها تذبح أو لا تذبح، لكن قررت نفسي أعتقد أنه دون أوروبيين يعرفون قيمة الوقت، وأن الوقت هو مورد الذهب الطنان والغنان، ولذلك فهم مش معقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقا، يذبحوا على الطريقة المادية، هل في ساعة واحدة بتقدم لهم ذبائح على تعبيرهم هني بالعشرات إن لم نقل بالمئات، أما الطريقة الإسلامية كل واحدة بدها إيش شحذ سكين وتوجيل وقبلة وإلى آخره لإسالة دمها. فبرجع أقول أنا ليس لي أن أحكم هيك ولا هيك، لكن أنت وزيد وبكر اللي بدون يأكلوا إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم، اطمئنان الأول ما ذكرته أنت، أنا مشارك أي أم نصرانية، اطمئنان الثاني أنت بتقول أنه يذبحوا صحيح بيرموها برصاص أو ناغري، لكن بسيب زمها بالسكين، فأنت بقى وما تدين. إن كنت تعتقد أنه فعلا هذا واقع هناك فيجب أن تأكل. أنا عندي تجربة واحدة قدر لي منذ يمكن 10 سنوات، 10 سنين ترى أقل، ما بحفظ أنا التواريخ. ذهبت إلى بريطانيا وذهبت إلى قرية نسيت كويس حال اسمها، فيها رجل سلفي باكستاني عنده منحر على الطريقة الفنية والذبح الإسلامي تماما. وزرت زرت المنحر هذا، بناية كبيرة جدا ومنظمة تنظيم عصري، في مكان جريبة للغنم، لما بدهم يذبحوا بينقلوا الرؤوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخصان، أحدهما يحمل الدابة بيبيعها، الثاني بيذبحها، وفي مجرى للدم طبعا يسير إلى مكان ما عرف وين. مجرد ما ذاك بيذبح الأولاني اللي أضجعها رأسا شنقلها وبيعلقها بسكة، بيدفع هيك دفع يمكن مسافة 10 متر المكان،

يعني ما قصد لما كان يسأل عن هذا يقول يعني تفسيرها في الأول. بس انت كنت عم تحكي عن الصحابي سيد ولا نسيد ولا ايه؟ عن الصحابي يعني مثل التابعين. يعني افهم منك انه ابن عيون صحابي؟ لا. فاذا الصحابي مش معروف ايش مذهبهم الى التطبيق. يقول يعني يقول سؤال هذا فهمنا منك، بس شفت قفز قفزة غسلان صرت لعند ابن عيينة. سلام. اذا لا تخصص الصحابة. سلام. السلف مفوضين ما هي؟ بس أنا لك ناصح أمين، لا تسجل على السلف أنه مفوضون بعدين تندم ولا تحين مندم. بدك تسجل تفضل سجل. إيه الله يرضى عنكم. إيه يعني ما عندنا قال إنه السؤال عنه بدعة، ما كانوا الصحابة يسألوا عنه عن هذا الأمور، كانوا يلبونها على ظاهرها. بس شايف أخذت الأثر المالكي من ذنبه ما جبت راسه، لكن بجود أنت تأخذ من ذنبه ما تجيب راسه. ما قالوش يعني حتى فهم ما احنا على الاقل والله استواء يعني في الاعلاء ما شاء الله صار نحن هلا نحن نحن قالوا الاستواء معلوم وكيف يجوب السؤال عن بناء السؤال استواء معلوم تفويض اذا قالوا نعم سؤال قولوا الاستواء معلوم تفويض معلوم يعني تفويض ما كانوش الاستواء يعني بالفعل زي احنا بنفهمها. شو بيقصد معلوم مجهول؟ معلوم مش مجهول. معلوم لفظا بالقران والسنه كما جاءت عند الاسماء والصفات القران والسنه على لفظها. طيب معلوم معناه مجهول؟ لا معناه مش معلوم. هاي بدي اياك. طيب التفويض معناه العلم؟ تفويض الله يهديك. من هون مبين مكتوب من عنوانه الألف لام ميم. التفويض معناها فهم وعلم يعني ولا عدم علم؟ أنا ما الجهل. لا هو كيف رؤى نفسه عدم علم يعني يساوي جهل. إذن يساوي علم؟ لا يساوي علم. إذن لا علم ولا جهل؟ هو يساوي عدم التفويض. إذن لا علم ولا جهل؟ لا علم لا الله. التفويض معناه قراءه النصوص المتعلقه بالصفات الالهيه بدون فهم لها اطلاقا، كما لو ان الاعجمي قرا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يفهم شيئا من معنى هذه الآية وبيكل الأمر معناها إلى الله تبارك وتعالى. هذا معناه التفويض، فهو يسلم بأن هذه آية أو سورة من القرآن لكن إيش معنى لا أدري، أمرها إلى الله تبارك وتعالى. هذا التفويض. المذاهب ثلاثة، مذهب السلف وهو فهم الآيات آيات الصفات وأحاديث الصفات بالأسلوب العربي مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للمخلوقات، كما هو معلوم من قوله تعالى ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير. إثبات بمعنى أن السميع هو غير البصير والبصير غير السميع، هذا مذهب السلف. وفي هذا المثال والخلف أيضا لأنهم يفسرون السميع البصير على تفسير السلف تماما ولا يفوضون. هذا المذهب الأول